وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذه بعض النصائح والتوجيهات من شيخنا الفاضل الشيخ أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى. وكان هذا الاتصال ليلة الجمعة 27 من شهر الله المحرم لعام 41 بعد 104. والآن فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا بإلقاء هذه النصائح، على الله عز وجل أن ينفعنا بعلمه، إنه على كل شيء قدير. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فأقول ابتداء أرحب بإخواني في صعيد مصر، في أرمينيا وغيرها، وأسأل الله عز وجل أن يكونوا دعاة خير ودعاة هدى، وأن يصلح الله بهم أهل الصعيد. فأهل الصعيد هم أصل أهل مصر، وصلاحهم بلا شك فيه خير عظيم لمصر، والاعتناء بهم وبدعوتهم من المهمات التي ينبغي أن يعتني بها العلماء والدعاة إلى الله في مصر خاصة. فأرجو أن تفتحوا قلوبكم وأن تصغوا بآذانكم إلى ما سوف ألقيه مما يفتح الله عز وجل به، لعل الله أن ينفع بهذا وأن يكون سببا في نشر الخير وتعميمه على صعيد مصر، في يعني داخله وعلى أطرافه. فأقول ابتداء في أول هذه النصائح، إن دين الإسلام دين سمح بني على أصول عظيمة، وأهم أصلين بني عليهما هذا الدين، وهما يعني عليهما مدار الإسلام، الشهادتان: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. وهاتان الشهادتان أول ما يجب على العبد أن يتعلم معناهما، وأن يعلمه لأهله ولجيرانه، حيث إن بعض أهل الصعيد مما قد بلغني من عوام يعني الناس الذين يعني قد يكونون في أدنى درجات العلم بل في أعلى درجات الجهل، بعضهم لا يدري من هو النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعضهم لا يعرف كلمة التوحيد إلا لفظا فقط، ولا يدرك شيئا البتة من معناها. فوالله يعني أصابني الغم والهم لما سمعت خبرا أن هناك امرأة لما قيل لها يعني من رسول الله، فقالت هو عيسى، وقالت المسيح ابن الله، ما تدري، مسكينة يعني لا تفرق. وطبعا هذا قد يكون في أماكن معينة، يعني في كما قال في قعر الصعيد مما لم تبلغهم دعوة قط، ولكن حدث ولا حرج عن انتشار الطرق الصوفية التي قامت على عبادة غير الله من عبادة الأموات والاستعانة بالشياطين ونحو ذلك. فهذا كله يجعل العبء كبيرا على إخواننا في الصعيد. نتكلم عن الصعيد من أوله إلى آخره. يعني بداية من المنيا مرورا بسوهاج وقنا وأسوان وإلى أقصى الحدود إلى أن نصل إلى السودان. هذه المناطق في أشد الحاجة إلى دعوة صادقة وإلى لا أقول علماء قد يصل، لو عالم واحد، حتى عالم واحد فقط يجوب هذه المناطق، ينشر الدعوة، يستعين بالله لعل الله أن يغير بها الأحوال هناك. كما قلت إن أهل الصعيد هم أصل أهل مصر، بل إن الجيش المصري إنما قام على أهل الصعيد. يعني أصول الجيش في كافة المحاور، في كافة القيادات، يعني على كما قال أخطر الجبهات، إنما يقوم على أهل الصعيد. فهؤلاء بلا شك صلاحهم فيه صلاح للبلاد والعباد إن شاء الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بدعوة قومه، ثم كانت دعوته للعالمين، نعم، وأرسل إلى الإنس والجن، لكنه بدأ بدعوة قريش الذين هم أصل العرب أو من أصول العرب، وكانت دعوته ابتداء إلى التوحيد، لم يهادن قريشا في التوحيد، ولكن عدم المهادنة لا تعني أنه يعني جابههم بما ينفرهم، لا، بل كان يصبر على أذاهم ويعرفون أنه صادق أمين. فكانت دعوته إلى التوحيد بالأخلاق الحسنة وبتحمل الأذى والصبر، لم تكن على طريقة خوارج العصر بالسب والشتم والتكفير واللعن. نعم، هؤلاء كانوا كفارا أصليين عن قريش، يعني نتكلم على دعوة المسلمين. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم بعث في قوم الكفار، نعم، كان بعضهم على بقايا ملة إبراهيم، خاصة من أهل الفترة، ولكن الأصل في عرب قريش أنهم كانوا كفارا وحرفوا ملة إبراهيم وحرفوا المناسك، ومن ثم بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نحن الآن في واقع أهلنا في الصعيد هم في الأصل هم مسلمون، فيهم ممن وقع في الشرك بجهل أو بابتداع أو باتباع للهوى، لكن كلها لا يحتاجون إلى دعوة إلى تعليم. المعاند منهم له شأنه، والجاهل منهم له شأنه. ولذلك أنا أرجو من إخواني الذين يسمعونني الآن مباشرة أو الذين سوف يسمعون هذا التسجيل، خاصة من إخواننا هناك، ورسالة هذه موجهة إلى أهل الصعيد خاصة وإلى السلفيين عامة، أن هناك بعض السلفيين ليس في الصعيد فقط، في كافة البلدان يتقاعسون عن الدعوة تحت دعوة باطلة، يعني قد تكون حقا لكن يريدون بها باطلا، وأنه يقول لا يتصدر إلا العلماء. طب هذا حق، لكن يتصدر لماذا؟ يتصدر للفتوى في النوازل، الفتوى في شؤون الدماء، في النكاح والطلاق بما لا يحسنه إلا العلماء، في أمور العقيدة التي تحتاج إلى ضبط العلماء. أما الدعوة إلى مبادئ الإسلام، إلى أصول الدين التي يدركها طالب العلم المبتدئ الذي درس رسالة صغيرة نحو الأصول الثلاثة ونحو قاعدة الأربعة، هل يقال أنه لا يدعو الناس إلى ما تعلمه في القاعدة الأربعة والأصول الثلاثة إلا أن يصير عالما؟ والله هذا فيه تعطيل للدعوة، فيه قتل للدعوة، وفيه إماتة لجهود عشرات الدعاء الذين قد يحول الله بهم الأحوال، خاصة عند الناس الذين لم تبلغهم كلمة التوحيد، لا أقول أركان الإيمان حتى كاملة، لا يعرفون كلمة التوحيد أصلا، لا يعرفون من هو النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخوان اتقوا الله، والله إن أهلكم هؤلاء في الصعيد خاصة في المناطق التي لم تبلغ الدعوة أمانة في أعناقكم، فاتقوا الله وتعلموا وعلموهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مالك بن الحويرث مع بعض الشباب وكانوا اشتاقوا إلى أهلهم، فقال اذهبوا إلى أهليكم ومروهم وعلموهم، هكذا علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، وصلوا كما رأيتموني يصلي. هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشباب، فاتقوا الله يعلمكم الله، ولا تكونوا من الذين إذا سمعوا النصيحة خروا عليها صما وعميانا. إياكم أن تكونوا هكذا، لما كونوا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولك الذين هداهم الله ولك هم أولو الألباب. فالله الله في هذه الدعوة، الله الله في أهليكم، في النساء العجائز، في الشيوخ، في الشباب، في الأطفال، في النساء، اتقوا الله، هذه أمانة. والله أنا أعجب لما تبلغني بعض الأخبار أن هناك بعض الإخوة يترك المساجد فارغة في صلاة الجمعة حتى يصلي الناس ظهرا تحت دعوة أنه لا يريد أن يتصدر، وهو يحسن أن يلقي خطبة في التوحيد، يحسن أن يعلم الناس أن لا إله إلا الله تعني لا معبود بحق إلا الله، وأن الشرك هو عبادة غير الله من الأموات والصالحين والملائكة إلى آخره، ومن دعاء الشياطين، ومن الاستعانة بالكهان والسحرة مما يكون شركا، يحسن أن يبين هذا بعبارات بسيطة، يترك هذا، بل قد يترك المسجد لحزبي مبتدع يعلم الناس البدعة ويرسخ فيهم الحزبية والعصبية، فوالله هذا قد ضيع الأمانة وترك الأمر حتى وسد لغير أهله، وهو بهذا مسؤول بين يدي الله. وهناك من انشغل بالدنيا وانشغل ب يعني كما قال بأهواء نفسه أو بمصالحه الخاصة، ولا يعني هذا أنه يعني نقول اترك الدنيا، تترك الدنيا، ولكن لا تجعل الدنيا أكبر همك، تترك الدعوة وأنت تحسنها في محيط أنت تعلم أنهم يحتاجون إليك وكنت لست عالما، لكن لديك من العلم القليل الذي يحتاج إليه هؤلاء، هذا القليل في نظرك يحتاج إليه هؤلاء، فإن تركت أنت تعليم هؤلاء القليل هذا أثمت، كنت آثما وتركت فرضا كفائيا أنت قادر على أن تؤديه. فوالله والله أخشى أن يكون هؤلاء وقعوا في كبيرة من الكبائر هذا الترك، لا أقول صغيرة، كبيرة، تركوا الأمانة، ضيعوا الأمانة، تضيعوا الأمانة هذه كبيرة، وأي أمانة؟ أمانة التوحيد، أمانة تبليغ الدين. الله المستعان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية. أهل السنة السلفيون أولى بهذا الحديث من جماعة التبليغ والدعوة. يعني أنتم يا شباب، يا من الله عليكم بمعرفة منهج أهل السنة، منهج السلف الصالح، عرفتم الصراط المستقيم، ثم إذ بكم تزهدون في تعليم الناس. أما أنا أقول البعض، لا أقول الكل، والله أنتم بهذا ضيعتم الأمانة. والتبليغيون الذين يظهرون الاجتهاد في الدعوة، لكنها دعوة إلى بدعة، هم بلا شك ليسوا أحسن منكم وليسوا أكثر اجتهادا منكم من جهة الاجتهاد في نشر الحق. هم لا ينشرون الحق، ينشرون باطلا، ولكنهم عندهم جهد في نشر الباطل، عندهم جهل، ورغم ذلك يستميتون في دعوتهم هم جهال. فكيف بكم أنتم؟ أنتم قد تعلمتم التوحيد وعرفتم أركان الإيمان وعرفتم أركان الإسلام، ثم تزهدون في تعليم غيركم. الناس في أشد الحاجة إليكم، اتقوا الله، والله أخشى أن يعني يتعلقوا بأعناقكم يوم القيامة، لأنكم ضيعتم، تركتم، تعرف أن حولك عدة بيوت ما عرفوا شيئا، لو فتشت في جيرانك، فتشت في معارف والروابط أو الأواصر في الصعيد قوية، يعني أهل القرية والنجع الواحد كلهم يعرف بعضهم بعضا، ليس كحالنا في للأسف في هذه الأحياء كما يقال اللي يسموها الأحياء الحضرية الجديدة في القاهرة، الذين لا يعرف أحد الآخر إلا قليلا. لا، فعندكم الوضع، عندكم الدعوة أسهل من جد أنكم تصلون إلى العوام بسهولة، والناس اعتادوا على هذا، على قوة الآصرة، فأنتم الحجة مقامة عليكم أكثر. قد يجلس أحدكم مع جاره، مع مثلا بعض الأقارب، مع بعض المعارف والأحباب ساعات طويلة ولا يلتفت إليه إلى أن يعلمهم، بل قد يجاريهم في بعض باطلهم. اتقوا الله. طبعا لا أعمم الكلام، لكن أقول هذه قد تحدث من البعض، وكما قلت إياكم أن تتركوا المساجد. نعم. خلاص. إياكم أن تتركوا المساجد لأهل البدع، الحزب لإخوان المسلمين، للتبلغيين، للصوفية. قم وعلم الناس ولو علمتهم فقط أركان الإيمان. يعني يصعب أن يكون أحدكم لا يحسن أركان الإيمان. ما أقول لك أشرحها شرحا مفصلا، لكن أعرفهم معنى الإيمان بالله، التوحيد، لا معبود بحق إلا الله، الإيمان بالملائكة أنا خلقت من النور وأنا ليست إنافا، الإيمان بالرسل من هم الرسل أولو العزم الخمسة، وما معنى الرسالة، الإيمان بالكتب، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر خيري وشري. قل لهم من هو رسول الله، ما حقوقه، ما هي حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم باختصار، ولا بس أن تستعن بكتب المشايخ، عندك رسائل الشيخ ابن باز رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الشيخ الألباني رحمه الله، عندك كذلك رسائل طيبة للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، تعلم الناس من خلالها مبادئ الإيمان ومدى الإسلام. فأنتم لا حجة لكم، لا عذر لكم. أرجو أن يكون إخواننا الذين يستمعون كلامي الآن لا يقول كل في نفسه أنا ليس لي علاقة بهذا الكلام، لا، أنت المخاطب بهذا، كل واحد فيكم مخاطب بهذا، وكل واحد فيكم مسؤول على قدر علمه وعلى قدر قدرته على المشاركة في هذه الدعوة. وكما قلت أخشى أن يكون الإثم موزعا بينكم، لأن الفرض الكفائي إذا لم يقم أثم القادرون جميعا. نعم. وكذلك عليك أنت أولا أن تعتني بخاصة نفسك. نعم، الاعتناء بخاصة نفسك لا يتعارض مع الدعوة، لأن الشيطان يدخل إليك يقول لك أنت لست صالحا أو أنت مقصر، أنت لا علم عندك. نعم لا بأس أن تؤنب نفسك وأن تحاسبها، لكن لا تجعل هذا سببا يوقفك عن الدعوة. أصلح خاصة نفسك، اعتني بكتاب الله حفظا وتدبرا وفهما و... نعم. وفي الوقت نفسه حسن أخلاقك، حسن معاملاتك مع الناس، طهر قلبك. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، يعني لا تجعل في قلبك الغل والحسد على إخوانك، فهذا كله مما يصدك عن سبيل الله ويعين الشيطان عليك. نعم عليك أن تصبر على الناس، أن تصبر على الجهال، لا تنفر الناس بالغلظة، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق من شيء إلا زانه، وما نوزع من شيء إلا شانه. الرفق لا يأتي إلا بخير، عليك بالرفق في أمرك كله. فترفق بجيرانك، بإخوانك، بأقاربك، خاصة الذين لا يعلمون شيئا، اصبر عليهم. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، كنت جاهلا وعلمك الله، كذلك هؤلاء يحتاجون إلى من يعلمهم. احرص على مدرسة العلم مع إخوانك، واحرص على حفظ القرآن، واجعل نفسك وردا في مراجعة كتاب الله، ولو حفظت ليسير لا تهجر كتاب الله. إن هجر كتاب الله أمر عظيم، ولكن عليك أيضا بمدرسة العلم. يعني نعم التلاوة كتاب الله بغير تفقه ولا تعلم قد تكون حجة عليك، والحزبيون يعتنون بالتلاوة فقط. قد يحفظون القرآن بأحسن الأصوات بعشر قراءات، هم لا يفقهون شيء في كتاب الله، كالحمار يحمل أصفارا. ويصدق عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. وكما في حديث عقبة بن عامر الذي أخرجه أحمد في مسنده والفريابي في صفة النفاق، أنه صلى الله عليه وسلم قال: أكثر منافقي أمتي قراؤها، يقرؤون القرآن لا يفقهون شيئا فيه. ولكن أن تكون سلفيا سنيا، مع أنك تقرأ القرآن متدبرا وعاملا به. وكما قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كما قال عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. فيا عبد الله اتق الله في نفسك ولا تضيع هذه الأمانة، تعلم معلم غيرك، حسن خلقك، حسن معاملاتك مع إخوانك. أيضا مما قد آذاني أنه بلغني أن بعض إخواننا إذا دخلوا في معاملات تجارية مع بعض، يعني شركة ونحو ذلك، كانوا من أسوأ الناس معاملة إلا من رحم الله، بل قد يخون بعضهم بعضا ويسرق بعضهم بعضا. هذا والله ليس من هذه السلف. فكن أمينا، كن رجلا صادقا، أبيا شجاعا، تقول الحق، لا تغدر ولا تخون، وإن خان غيرك وإن غدر غيرك لا تتخذه أسوة، ليس حجة لك، بل لا حجة لك بين يدي الله. لو خان الناس وأنت لا تخون، لو غدر الناس وأنت لا تغدر. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم خيانة الأعين، كان صلى الله عليه وسلم لا يخون ولا يغدر أبدا، بل كما كان يقول صلى الله عليه وسلم: بحق الغادر يعقد لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، فاتق الله في نفسك، لا تغدر بأخيك ولا تخونه ولا تأكله الأمانة، لا تأكل المال بالباطل. فوالله درهم حلال، جنيه حلال، أعظم بركة من 1000 جنيه بالحرام. رغيف خبز مع شربة ماء تأكلها بالحلال، والله أهنأ لقلبك وأبرك لك من ألذ الطعام الذي أتى بالحرام. فاتقوا الله في أنفسكم وفي أولادكم وفي أهليكم، ولا تضيعوا الأمانة. البركة في التوحيد، والبركة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والبركة في الإخلاص لله. أخلص عملك وأخلص قولك، وكن من الذين يعملون يتعلمون ثم يعملون. والعلم قرينه العمل، كما بو أو كما عنوان الخطيب البغدادي لكتابي اقتضاء العلم العمل. فاعمل بعلمك ولا تجعل نفسك يعني كما قال كالآلة المعطلة. يعني أنت عندك علم أو حصلت علما قليلا، اعمل به وعلمه غيرك، ولو آية واحدة، لو تعلمه حديثا واحدا تعلمه معنى كلمة التوحيد. فأقول لكم أنتم الذين تحملون هذه الأمانة في الصعيد، فإما أن تقوموا بما إما أن تضيعوها، فإن ضيعتموها فإنكم مسؤولون بين يدي الله. لا تقول أنا لست مسؤولا، لا أنت مسؤول. كل من علمه الله أو عرف طريق السلف ثم ترك هذه الأمانة، ترك الدعوة ولو بالقليل في مجتمع يحتاج إلى عشرات الدعاة، ليس إلى داعية واحد، إلى عشرات طلبة العلم، إلى عشرات العلماء، فقد ضيع الأمانة. نعم، أنا أقول لك لا تتصدر نعم للفتوى في الشؤون التي لا تحسنها، ما أقول لك تصدر لفتوى في الطلاق، فتوى في النكاح، فتوى في الدماء، فتوى في مسائل عقدية أنت لا تحسنها، لكن تصدر في تعليم الناس ما يحتاجون إليه مع الحكمة. ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يعني من الأمور التي بلغتني من أحد إخوانكم أن بعض العوام في مسجد من المساجد عندكم في الصعيد كانوا يعني طبعا بسبب ما اعتادوا عليه من أمور يعني كما قد صارت عرفا أو عادة عندهم، أنهم مثلا يشغلون القرآن اللي هو بالمكبر الصوت قبل صلاة الجمعة. يا أخي أنت لما تذهب إلى هذا لا يكون أول ما تبدأ به أنك تزجرهم، وقد يعني كبلغني أن أحدهم يعني وصل به الأمر إلى العراك والسب بسبب هذا الأمر. يا أخي اتق الله، فتركوا وأتوا بواحد بدعي حزبي. هذا يعني لا علاقة له بالحكمة. الحكمة أنك تصبر عليهم، علمهم أولا أصول دينهم التي هم لا يعني لا يعلمون شيئا عنها، اصبر عليهم، هم لن يقبلوا منك من أول مرة هكذا. يعني هم أتوا بالأخ هذا وقال له يعني اخطب وتكلم بما شئت، يعني ما منعوه، وهم قالوا نحن نريد أن نتعلم، لكنهم اعتادوا على أشياء لا يستطيعون أن يتركوها بسهولة. فأنت تترك ما عندهم من شرك ومن بدع كبرى ثم تأتي يعني كما قلت تعقد الوراء على هذه البدعة الصغيرة. حتى يقول لنا بدعة، نعم أمر فيه مخالفة ليس من السنة، نعم لكن لا تترك الأمور العظيمة من أجله. فالذي فعل هذا جاهل، والله جاهل من جهلا عظيما، وعليه أن يتوب إلى الله مما فعل من تنفير لهؤلاء. وقل أنت وبال على الدعوة بهذه إن لم تتوب إلى الله. وشبهت الخوارج في طريقتهم في تنفير الناس بالغلظة المنفرة وبالتركيز على بعض المعاصي أو بعض البدع وترك الشرك. فهذا فيه مشابهة لأسلوب هؤلاء، فلا تكن على طريقة الخوارج، واترك هذا التنفير، اترك هذه الغلظة في غير موضعها. كن حكيما، كن رفيقا، كن من الذين يعني إذا رآهم الناس استبشروا. والله هناك أناس يعني سبحان الله مجرد أن تلقاهم يستبشرون، يأملون فيك خيرا، فأنت لا تخذلهم. هم لما رأوك ورأوا سمتك استشعروا بالخير، فأنت لا تكن فتنة لهم بأنك تعاملهم بما يجعلهم يقول نحن أخطأنا الظن. أنت لست من أهل الخير، فكنت فتنة لغيرك. اتق الله، فكن كسمتك. الله عز وجل من عليك بأن عرفت السنة، عرفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهره، كن كذلك في باطنك في أخلاقك. استخدم الحكمة. والأصل في دعوة الناس لأن الرفق، هذا هو الأصل الآن كما قال الشيخ ابن باز، لأن الجهل عم وطم في كل مكان. ليس الأصل التغليس في الإنكار، لا، أنت الآن لست في مقام إنكار منكر، أنت في مقام تعليم، في مقام دعوة. إنكار المنكر باليد أو حتى باللسان هذا له مقام آخر. ويعني الله المستعان، طبعا كلامه في هذا ذو شجون، وأنا يعني أشرت إشارات فقط سريعة. وأسأل الله عز وجل أن ينفع بالقليل، وأن يبارك فيما قلناه ولو كان يعني قليلا، وأسأل الله أن يفتح القلوب لما قلته ولما نصحته، وأن يجعل حجة لي لا علي، وأن يجعل حجة للسامعين لا حجة عليهم. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.